بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق مع خواطرنا عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقلنا إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه الآية أشفقوا على أنفسهم، لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو عن ظلم، إذن فهم غير داخلين في أولئك لهم الأمن. فشق عليهم ذلك، فرفعوا أمرهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مطمئنا: إن ذلك الظلم هو الذي أشار إليه الحق في قوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو الناشئ لا في العمل ولكن في الإيمان. وعلمنا أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولا بعقيدة القمة، وعقيدة القمة هي أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمدا رسول الله. ولا إله إلا الله معناها لا معبود أو لا أمر لأحد في خلق الله إلا الله، ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله، ولا استمداد لأحد قدرة وعلمة وحكمة وقبضا وبسطا إلا من الله. تلك هي دائرة الإيمان العقدي في الإيمان. فقول الحق ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكأن هذه المسألة والمنطقة هي منطقة الظلم. أما العمل فالحق سبحانه وتعالى فصل لنا بين إيمان ينفجر عنه العمل وبين عمل تنفجر منه الطاقات. فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعطف يقتضي المغايرة، إذن فالإيمان عمل ينبوعي في القلب، ولكن العمل ناشئ عن الالتزام الذي شرعه الإيمان فيه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن فيجب على المؤمن أن يتنبه إلى أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. وما دام الحق واحدا في ذاته فيجب أن تعلم أنه لا فرد معه مثله، وواحد في صفاته، فإن وجدت صفة في الله ووجدت صفة مثلها فيه فاعلم أن الصفة فيك كالقدرة مثلا وكالقدرة لله مثلا قدرة دائرة في دائرة ليس كمثله شيء. يبقى لك قدرة لا كقدرته، ولك ذات لا كذاته، ولك فعل لا كفعله. فإن اختل شيء من ذلك يبقى الظلم واقع في الإيمان. فمثلا أنت تقبل على الأشياء، وتقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى، وقبل أن تفعل أي فعل لا بد أن يمر على بالك الذي يمر على بالك نسبة ذهنية قبل أن تكون نسبة قولية أو فعلية، هذا هو العمل المنوط بك. أما العمل الذي لا يمر ببالك فلست مسؤولا عنه. هب أنك سائر في الطريق ثم وجدت حفرة تكاد تسقط فيها، فهناك أمر غرزي لحفظ الإنسان فيكن رجله، ما يستطيعش في المسألة ده أن يمررها بباله، لأنه على ما يمررها بباله لينشئ أمرا للحركة تكون المسألة وقعت انتهت. إذن فتلك أعمال يسمها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية أو القسرية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أزر. ذي بال يعني إيه ذي بال؟ يعني كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه اسم الله. أناس كثيرون يغفلون عن هذه المسألة فنقول له منطقيا لازم تاخذه. ليه؟ أم قال لك لأن الفعل الذي لا يمر ببالك فعل أعطى الله غريزتك بدون أمر أن تفعله. ونحن قلنا إذا أكل الإنسان ثم نزل شيء في قصبته الهوائية غير الهواء بلا شعور يتنق كحه لحد ما يطلع، فما بقولوش كحه بقى لحد ما تسمي، لا، لأنها قسرية بتيجي. أقول لكن الأمر ذي بال يمر ببالك نسبة ذهنية ثم يمر بالفعل إن كان قلت قوله وإن كان فعل تفعله، هو ده اللي مطلوب منك أن تسمي بالله. أما الفعل الغرضي فالله أوكل غريزتك بما يحفظ حياتك. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن لا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها. فأنت مثلا حين تزرع الأرض تحرسها ثم تعطي البذرة ثم ترويها وبعد ذلك ينبت، ألك في ذلك شيء؟ إنك لك تجميع فعل، البذرة مخلوقة لله والتربة اللي وضعتها في الأرض مخلوقة لله والعناصر الموجودة في الأرض لتغذي البذرة مخلوقة لله والخاصية الموجودة في البذرة لتمتص شيئا يربي جزيرها ثم تنفلق الحبة كل دي ملكش فيها أبدا، ولكن الله احترم فعلك فقط فقال أفرأيتم ما تحرسون، بس أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى إذا ما دام يبقى من مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أي شيء زيبال أن لا تنسى من سخر لك هذا، ليس في قدرتك أن يفعل لك، فإذا ما فعلت ذلك يبقى نسبت الأمر لك. نحن في قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضي ليحكم بين الناس حكما وفي السلطة تنفذه بيقول إيه وهو بيحكم قبل ما يقول باسم الشعب أو باسم القانون. إذن الشعب أو القانون هو اللي أعطاك الفرصة لأن تحكم على هذا. ما هي القدرة التي جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك؟ ما هي قدرتك؟ فتقول بسم الله الذي سخرك لي. إذن أنت تقبل على العمل باسم مين؟ بسم الله. فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك تبقى أنت مفتات، لأنها مش في سلطتك ولا في قدرتك ولا أي حاجة. إما اللي خلاها في سلطتك مين؟ الحق سبحانه وتعالى. فأقول لها باسم الحق انفعل لي، باسم الحق يا ماء أروني، باسم الحق يا طعام غزني، باسم الحق يا كساء أفسني. لكن مش انت اللي بتعمل. فاذا اللي يغفل عندي يبقى لبس ايمانه بايه؟ يبقى لبس ايمانه بظلمه. واذا ما رأيت ثمرة من ثمارك اياك ان تقول كما قال قارون اوتيته على علم. لا اذكر وقل ما شاء الله، هو ربنا اللي عمل. ولذلك لما قال اوتيته على علم، طيب ما دام انت اوتيته على علم المنطق يقول لك واحتفظ به بالعلم، فخسفنا به وبداره الأرض. أين ذهب علمك الذي جئت به؟ لا. يبقى إذن الشيء اللي ما قدرش يصل لك ما معك يبقى هو ما جابوش. إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله. فإن اختل شيء فيك من هذه المسألة فاعلم أنك لبست إيمانك بظلم. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك لماذا؟ حتى تكون النعمة إقبالا عليها أو انتفاعا بها مبروكة الوصلة بك. يعني لا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدئا ببسم الله إلا ما يعينك على طاعة ويعينك على بر ويعينك على خير، ولا تصرفه إلا في عافية. وبعد ذلك مجتمع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك يؤهلك إلى أن تأخذ أمنا آخر أجمع من ذلك الأمن. بعد أمن الدنيا في هذه المسائل تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة. إذن أولئك لهم الأمن أي الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل دائما به. لماذا؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى إمداداته مستمرة ورحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبدا، لأنه قيوم. ومعنى قيوم مش قائم على الأمر، ده مبالغ في القيام بالأمر، زي ما قلنا مرة بيقول لنا نام ارتاحم لأنني ما بنامش، يبقى قيوم. يبقى ما دام الأمر كذلك فكن دائما في صحبة القيوم. ما دمت في صحبة القيوم يتجلى القيوم عليك بصفات حفظه وصفات قدرته وصفات علمه وصفات حكمته. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في حديثه القدسي رغبة منه أن يتصل عبده به دائما: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. طب ما دام هو مش عايز يصلي يا رب، أم قال لك لا أنا عايز يبقى موصول بي ولو في غير وقت الصلاة: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. طيب ومن توضأ ولم يصلي ركعتين كده سنة الوضوء فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعوني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل به إيه؟ اتصالا ليعطينا، مش اتصال عشان يأخذ إيه؟ لأن احنا قلنا الفرق بين العبودية البشر للبشر أن العبد للبشر البشر يأخذ خير عبده، ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير ذلك السيد، نأخذ منه. كل ما ازددنا في عبودية نأخذ منه. إذن فالحق دائما يريد أن يصلنا، أن يصلنا به. أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا، والأمن بمجموع ما كان في الدنيا إلى الأمن في الآخرة. لقائل أن يقول هناك أناس لا يسمون بسم الله ولا يخطر الله على بالهم ويتحركون في طاقات الأرض ومادتها وينعمون بها ويسعدون وقد يسعدون بابتكاراتهم سواهم. نقول له نعم هذا صح، لأن فيه فرق بين عطاء الفعل والبركة في عطاء الفعل. أدي الفرق في الاثنين. إذا زرع الكافر برضو الأرض بتديله، عمل أي حاجة الأرض بتديله، فتديله العطاء، إنما ما تديلوش البركة في العطاء. إيه البركة في العطاء؟ أم قال لك لأن البركة في العطاء أن يكون ما أخذته من هذا العطاء لا يعينك على طاعة، لا يعينك على معصية، بل دائما يعينك على طاعة. وإحنا نشوف الناس اللي بالشكل ده أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإيه واستمتعتم بها، فإياك أن تغار تقول أهم لا بيسمم ولا بيعملهم ولا يقول له هم واخدين طيبات حياة الدنيا، إنما في الآخر ما لهمش أي حاجة. وأيضا فإنك تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم وطموحات أبحاثهم واكتشافاتهم جاية دائما في الشر، كلها جاية في الشر، ما شفتش أبدا ابتكارا لما استعملوه في إيه، ما استعملوه في الشر، إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن أشيائهم بما يصب عليهم من العذاب وبالنكبات. إذن أولئك لهم الأمن، أي في جزئيات أعمالهم، والأمن المتجمع من أمنهم في جزئيات أعمالهم يعطي لهم الأمن في الجنة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. احنا قلنا الهداية هي الطريق الذي يوصل الى الغاية، واحنا قلنا ان علشان تعرف الهداية لازم تشوف الغاية الاول. ليه؟ ام قال لك لانك لا يقال لك انك موفق في الحركة الا اذا ادتك هذه الحركة الى غاية مرسومة في ذهنك. ما نعرفش انت موفق لما ذكرت الا اذا كان في غاية النجاح. إذن لازم تعرف الغاية وبعد ذلك تشوف الطريق الذي يوصل إلى الغاية. وإحنا قلنا لا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته، ما فيش صنعة في عرف البشر. اترك المسألة الأولى العليا جانبا، في صنع البشر لا توجد صنعة تحدد مهمتها أبدا. زي ما قلنا ما فيش واحد عمل حاجة كده آلة وبعدين الله هي الآلة دي تصلح لإيه، قال لك ده تصلح غسالة ودي تصلح تلاجة ودي تصلح تلفزيون، لا ده قبل ما يعملها حدد الغاية منها. وصنعها لتؤدي الغاية. إذن فالغاية موجودة قبل مين؟ قبل الصنع. طيب ومدام الغاية موجودة قبل الصنع، من صنعك أيها الإنسان ليحدد لك الغاية؟ فمن الذي يشقى بالتجارب؟ اللي فرض النظام ولا اللي بيطبق عليه النظام؟ اللي بيطبق عليه النظام. ودوك هيقدر بقى يعيش ايه؟ يعيش 24 قرات مبسوط وحافظ نفسه من النظام. لكن الابتكارات العلمية المادية المعملية اللي نشأ من التفاعل مع المادة، الذي يشقى بالتجربة اولا هو العالم. وانت لا تعلم التجربة الا بعد ايه؟ بعد ما تنتهي وتبقى كويسة. لو عرفت اي اختراع من الاختراعات دي كم شقي بها العلماء في معاملهم وكم تعبوا، انما انت ما دريتش، انما انت بعدين خدتها ايه زي ما يقولوا بيضة مع الشر. اذا فالمسائل النظرية التي تتعب العالم ليه؟ لانها مش مربوطة اولا بالماديات المقننة، ومش مربوطة بمعرفة الغاية ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية. يبقى المبتدئ هو من؟ المبتدئ هو من يعرف الغاية التي يسعى اليها والوسيلة التي تؤهله الى هذه الغاية. واذا حصل هو عطب في ملكات نفسه يرد العطب الى من صنع هذه الملكة، يقول ربنا قال في دي ايه، يقول لي اعمل كذا واعمل كذا، ولو رده الى الايه الى الله والى لعلمه الذين ايه يستنبطونهم. نرد الحاجه زي الآلة، ما تزرجن بوديها للمهندس بتاعها، وانا قلت الملكات بتاعت زرجنت اشوف ايه اللي اختل فيه اروح له. اولئك لهم الامن وهم ايه وهم مهتدون. ولذلك كثير من الشعراء يقعد يلخبط يقول لك ايه، الا من يريني غايتي قبل مذهبي، بيقول يا ريت واحد يوريني الغايه ايه قبل الطريق، ومن اين والغايات بعد المذاهب. نقول له اللي خلقك قال لك على الغايه قبل ما يقال لك على الغايه، يبقى انت عمال عايز تجيب غايه من عندك انت بقى، الغايه من عندك ما تجيش، انما الغايه عند مين؟ الا من يريني غايتي قبل مذهبي، بيقول يا ناس دلوني على من يريني الغايه قبل المذهب والطريق. نقول له يا اخي ربنا قال لك كده، بس انت عايزها من عندك وعندك ما فيه وعندك ما تنفعش. اولئك لهم الامن وهم ايه وهم مهتدون. وتلك حجتنا، تلك حجتنا، الحجة هي البرهان القائم لإثبات القضية المطلوب إثباتها، تلك هي الحجة. الحجة إيه؟ الحجج اللي مش يدي كله. الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نحاجج تكون لنا غاية في الحجاج. الغاية في الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفيا أو إثباتا تبقى تهريج، يبقى أنت بدك تنتصر علي وأنا بدي إيه أنتصر عليه. نقول له لا، في الحجاج لازم نجعل الغاية الأصيلة هي الإيه هي الأساس، إنما أنت تنتصر أو أنا انتصر دي مسألة مش وردة، لأن الحق يبقى لازم يكون أعز مني ومنك. ولذلك قل ان الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم وان تتناظروا في قضية تناظرا جماهيريا. ليه؟ قال لك لان الصوت الجماهيري يتوه فيه الحق في الباطل. احنا عايزين صوت محسوب على صح. ولذلك لما تيجي مثلا مظاهرة كبيرة ومش عارف ايه وبتاع ويهتف فيها بسقوط حد، يقول ده مشاني ده دي وتاهت المسألة في ايه. لا، احنا عايزين المسألة تبقى ايه، تبقى ذاتية. ولذلك اللي خسر العرب حينما استقبلوا الدعوة ايه، انهم يقعدوا يا بعض قاعدة الجماهير كده ويقعدوا لك ايه محمد ده مش عارف ايه محمد ده مش عارف. لا، احنا عايزين تحكموا في المسألة حكم ايه، حكم موضوعي. ولذلك ربنا قال قل انما اعظكم بواحدة. ايه يا رب اللي هتعظنا بها؟ ان تقوموا لله. شوف كلمة ان تقوموا لله، يعني ان تجتمعوا وفي وجهتكم الله. اوعى تجتمع مع مناظر وفي وجهتك نفسك، اوعى. ام تقوموا لله، لله قوموا ايه، مثنى اثنين اثنين او فرادة. اللي عنده قوة كده يقعد بينه وبين نفسه يقول محمد ده يا اخي النبي صحيح صادق ولا مش صادق، بينه وبين نفسه كده ويناقش محمد موضوعا وتاريخه وياه والكلام اللي بيقوله بينه وبين نفسه، لانه ان انهزم امام نفسه ما فيش حاجة ما يجراش حاجة. طب واثنين؟ أم قال لك لأن عادة لما يكونوا اثنين وبيتناقشوا ومرادهم مين، ما تنسج القضية الأصيلة أن تقوموا لمين؟ لله. الأول تخلي هوايا وهواك وبعدين ندخل لله. لا يمكن أن يجتمع اثنين علشان يبحثوا مسألة وفي بالهم الله فقط إلا وينتهون فيها إلى إيه؟ إلى رأي. إيه اللي بيخسر الدنيا بقى؟ إن اتنين قاعدين يتنافسوا وعشرة قاعدين يتفرجوا. اللي بيتنافسوا كل واحد في حسابه رأي الآخرين فيه انهزم ولا من هزم، في فلان كانت حجته أقوى ولا مش حجته، هنقعد نفسد الدنيا. فقول لا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. الواحد يقعد بينه وبين نفسه، مجنون ليه محمد ده؟ طب ساحر ليه؟ طب كاهن ليه؟ يقعد بينه وبين نفسه، انما شغل جماهيري ما ايه؟ ما تنفعش الايه؟ القضيه. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. اول قومه ابوه، تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا شيخ، يا شيخ احمد. طيب وبعدين يجي للقوم في جمهره ويقول ايه؟ وجه الكوكب وجه القمر وجه الايه؟ وجه الشمس. حجج عمال بيقنعهم ايه؟ اتيناه. وبعد ذلك الحج على الكبير بتاعهم اللي هو الملك او السلطان الجبار اللي هو الايه؟ النمروز. لما حب ينظره ربنا اداله الحج، قال له ايه؟ ان الله يحيي، قال له انا ايه؟ انا احيي واميت. ابراهيم لقى المساله هتدخل في جدل بيزنطي، هيقولوا لا انا احكم على ده بالاعدام وبعدين اعف عنه. تقوم تقول له الله، ده انت ما اعدم ما موتش عشان اقول لك انك احييت، وهب انك قتلت. طب هو المجرم بيقتل، المجرم بيقتل، انما المهم بعد ما قتلته تحييه، انما هندخل في جدل. فسيدنا ابراهيم بقى علشان بيعلمنا انك اذا رايت خصمك يدخل في ما لا يمكن ان ينتهي فيه جدل، انقله الى حته ايه؟ اللي يسموه خده في احبسه في الكرن، خليه يعني ما يقدرش يتمنى. قال له هتدخل في الجدل دي بتقول انا احكم بالاعدام وبعدين اعفي، ثم من قال انك تحيي وتميت؟ انت بتقول تقتل، ما القتل غير الموت، القتل لا. الشاطر في انه يموت يقعد بعيد كده يقول انا عايز فلان ده يموت، انما اضربه بسيف. طب ما انتهت، ما انت هدمت البنيه، وما دام هدمت البنيه ما خلاص. ولذلك يجب ان تفرق بين ازهاق روح بنقض البنيه وبين ازهاق روح لا بنقض البنيه. الذي يصنعه الله ان يزهق الروح بدون نقض البنيه، ولا حد يجي ناحيته، انما واحد ما هو اي صعلوك يجيب خبطه ويضربني على ما يموتني، نقول هو موتني؟ لا، يقول قتلني. نقول ايه؟ قتلني، يعني ازهاق روحي نشا بنقض ايه؟ بنقض بنيتي، وبنيتي الروح لا تقوم الا في بنيه سليمه، فلما هدم البنية روح ما جاتش، انما موتنيش، موتني يقعد كده يقول انا عايز الجدع ده يموت بس. ادي الشطارة. نقوم نقول له انت بقى جبت يحيي ويميت مش بتاعتك، انا وحي ويميت، تقول له كذاب، انت تقتل معلش، انما ما تميتش، لان تميت يبقى ما تجيش ناحيته خالص ولا حد يجي ناحيته، وتريد ان يموت. ولذلك خدوا بال من معطيات القرآن، حين يعطي القرآن يعطي قضايا بس مش مش مش في باب كذا، لا ده يجيبها كده يعني. يقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الله، يبقى يا ربنا الموت غير الايه؟ غير القتل. الجدل بتاعه في الحجه بتاعته ايه؟ قال له انا احيي واميت، كان هيقول له لا انت ما بتموتش، انت بتقتل، والقتل غير الموت. ليه؟ لانك بتنقض البني. كان يقدر يقوله كده، انما حطول المساله في الجدل ولا لا؟ تطول المساله في الجدل، انما هو يريده جدلا مقتضبا يسقطه على الحجه من اكثر طريق. فقال له طب بلاش دي، هسيب لك الحكايه دي. طب ان الله يخلق الشمس ربنا بيطلعها من المشرق، فاتي بها من الايه؟ فاتي بها انت من الايه؟ من المغرب. فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. دي حجج ولا مش حجج؟ كلها حجج. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، بما يشمل حجاجه مع أبيه آدم، ويشمل حجاجه مع قومه، ويشمل حجاجه مع الملك المسلط اللي هو الإيه؟ النمرود. نرفع درجات من نشاء، مدام الله أعطى إبراهيم الحجة على قومه، في إعطاء الحجة عليه وإعطاء الحجة له. أعطى الحجة على قومه يعني إيه؟ يعني كانت له هو عليهم، تبقى الدائرة زي ما بنقول له وعليه، له وعليه. نرفع درجات من نشاء، لأن إقامة الحجة على الغير انتصار لك، والانتصار لك رفع لدرجة موضوعك ذاتيا ورفع لموضوع عملك. نرفع درجات ايه من نشاء. ان ربك حكيم عليم. لان عاده لما يقول من نشاء يقول الحكايه بقى اللي عايزه يعمله. قال لك لا، انما هو لا يشاء الا عن حكمه، ولا يشاء الا عن ايه، الا عن علم. لان اذا اطلقت المشيئه لواحد يفعل الفعل بدون حكمه وبدون ايه وبدون علم. انا رغم انني افعل ما اشاء وارفع درجات من اشاء، الا ان ذلك مترتب على ايه، على حكمه وعلى يبقى المشيئه المطلقه هنا لصالح مين؟ لصالح. ليه المشيئه المطلقه عند الحق لصالح الخلق؟ ليه؟ لان مشيئه مبنيه لا على هوى ولا على نفع من المراد. لان الله بكل صفات كماله جلالا وجمالا موجود قبل ان يخلق الخلق. اذا خلق الخلق والعمليه بتعمله لا تزيد في ملك الله، وانعصم لا تنقص من ملك الايه، يبقى ده عمل مبرأ عن الغايه، ما فيش غايه ابدا، يبقى كله ماشي عن ايه، عن علم وعن حكمه. ولكن قد تفوت الحكمه عن بعض الخلق، ولكن الله حين يجري امرا على خلق ثم يقبلونه وان لم يعلموا علته يريهم الله الحكمه في الفعل الذي كان غير مقبولا عنده. تقول يا سلام، وانا كنت خايف من الحكايه دي، شوف طلع ما فيش احسن ايه، مش احسن منها. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ويعلم ان للخلق اهواء ومرادات. لو ان الحق سبحانه وتعالى اعطى كل مخلوق مراده لاعطاه مراده على حساب غيره. يبقى ان نفع واحد يعمل ايه، يتعب الاخر. وما دام انت قبلت ان انا اديك مرادك على حساب غيرك، طب ما تسمح لي برضو انني اعطي الاخرين مراداتهم على حسابك. تبقى مين اللي هيخسر بقى؟ هيعطي واحد على قد مراده وبعدين يعطي الجميع مراداتهم على قد، يبقى مين اللي تعبان؟ يبقى من الحق اننا اعلم انها ايه، حكمه لا تعطي مراد احد لمراد احد. وبعد ذلك لو ان ربنا عايز ان كل اللي انا عايزه ينفذوه لي، اقول له انت عايز ربنا موظف عندك؟ ده ربنا ما كانش عامل كنترول عليك، يقول لك انت طلبت الطلب ده واحمق فيه، لان الطلب ده هيضايقك، هيتعبك، مش هينقى كويس في صالحك. فمن الخير لك ان انا اعمل ايه، ان انا احجز الطلب عنك. ولذلك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يا رب اعمل لي كده، يا رب اعمل لي كده، يا رب انت بتدعي على انه خير، خير في عرفك لانك علمك قاصر، ويمكن هو ده الايه، هو ده الشر. وكان الانسان عجولا. يقول ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. وبعدين تقول يا سلام، اللي انا كنت زعلان منه شفت طلع منه ايه، واللي انا كنت فرحان بيه شفت طلع منه اه. يبقى اذا لازم ربنا يعمل كنترول على مرادات الخلق، كنترول على مرادات الخلق. الكويس ما فيش مانع، اللي مش كده يقول له لا ما انتش فاهم، انا انت مش طالب الخير. يقول له انا طالب اهو الخير في ان ما ادكش ليه. وبعدين هو يفتكر ان هو ايه، ربنا مش راضي عنه لانه ما ادكش الايه، ما ادكش مراده. نقول له يا عبيد، ده هو عالم الخير عشان ما يديكش ليه. نعم، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. عادة كلمة رب لما ترد لازم تفهم منها معنى الخلق والتربية. ساعة تيجي كلمة الألوهية اعلم أنها التكليف، لأن الله يعني المعبود، معبود يعني إيه، مطاع إن أمر وإن الله. ولكن الرب قال لك خلق وربه وتعهد وادك مقومات حياتك واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه. تبقى اذا عطاء الربوبيه شيء وعطاء الالوهيه. عطاء الربوبيه قلنا انه ياخذ المؤمن والكافر والطائع والعاصي، لان الله هو الذي استدعاهم للوجود، يبقى لازم الكل يسكن له. انما عطاء الربوبيه افعل كذا ولا تفعل كذا، وده يتدخل في منطقه الاختيار. فالذي يكفر بالله ويحسن الأسباب يأخذها، واللي مؤمن بالله ولا يحسنش الأسباب ما يأخذهاش، لأن دي عطاء مين؟ دي عطاء ربوبية. وبعد ذلك يأتي عطاء الألوهية مرتبة. فلما أقول ما دمت رب لهذا ورب لهذا ورب لهذا، فبرضو أنا معطي الحكمة لهذا. هل الحق سبحانه وتعالى فرز الذين يؤمنون به وفرز اللي بيكفروا به، وبعد ذلك جعل لذلك قانون صيانة في غرائزه، ولذلك قانون صيانة في غرائزه؟ أبدا، كلهم إيه؟ زي بعض، كلهم زي بعض. الشمس لهم زي بعض، الهواء يمر عليهم زي بعض، الارض تنفعل لهم زي بعض، الاسرار الكون تنفعل لهم زي بعض. ده عطاء مين؟ عطاء ربوبيه. ولذلك ما دام عطاء بيقول لك عن حكمه وعن ايه وعن علم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا. احنا عارفين ان اسحاق الابن الثاني لسيدنا ابراهيم بعد مين؟ بعد اسماعيل. ويعقوب اللي هو مين؟ اللي هو ابن اسحاق. ساعة ما تشوف الهبة افهم انها ليست بالحق. الهبة شيء والحق شيء اخر. الهبة اعطاء معط لمن لا يستحق، انما لما تديله اللي يستحقه تبقى مش هبه، بقى حق. الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تعتقدوا ان احدا من خلقي له حق عندي الا ما اجعله انا حقا، انما كل شيء ايه؟ هبه. وما دام كل شيء هبه قال لك امسكها في القمه الاولى وهي قمه السياده الاولى في الكون للانسان. ام قال لك الانسان بيتكاثر وبيتكاثر فرع وجود ذكورة وأنوثة وبعدين يجوا الأولاد. قال لك إيه؟ أم قال لك إيه؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. باسم مجرد أنه خلق راجل وامرأة ويلتقوا ببعض يبقى إيه؟ جبريا أن يوجد. لا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى لو إن المسألة ميكانيكي كان ما دام وجد رجل وامرأة تيجي الإيه؟ لا مش ميكانيكي يا أخويا، يجابهم على ألوانهم، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقوم اللي يفهم بقى في فهم الملكوت بقى يقول لك الله كلها هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أهو لو احنا فهمنا بقى نجعل العقم ده هبة أيضا، العقم بس استقبله من الله على أنه هبة، استقبله من الله على أنه إيه؟ هبة. الذي يستقبله من الله على أنه هبة يقول له استقبله على انه هبه، هتشوف الهبه دي اوسع من الاولانيه ولا اضيق. ما دمت استقبلت الحكم ده ولا نظرتش الى ابناء الغير لا بحقد ولا بحسد ولا بان دي شغلتك وده اوعى تشوفه. يجعل الله كل من تراه ابناء لك بدون تعب في حمل ام او ولادتها وبدون عنايه رعايه منك طول عمرك. تلتفت تلاقي كده رضيت بانك انت عقيم، يوم ربنا يعمل لك ايه؟ يخلي كل اللي بتشوفه دول مين؟ ولا تعال. طب يهب لمن يشاء اناثا. ام قال لك والله لو رضيت بهم وقلت ده رزق الله ومش عارف ايه وبتاع، تلتفت بعد مده بسيطه كده ربنا بعت لك للبنتين او الثلاثه او الاربعه خمس رجال ويتجوزوا البنات، ولا تعبت فيهم؟ لم مرتك ولدتهم ولم تربتهم وجم لك خمسه واطوعوا لك من ابائهم لانك رضيت. يبقى لازم تاخد الهبه في كل ايه؟ الهبه في العطاء والهبه في الايه؟ والهبه في المن. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. فبيقول بقى انا اللي بهب، انا وهبت له اسحاق. طيب ومن وراء اسحاق مين؟ يقول لك لا، إيه المساله يجب انك انت تعرف ان الانسان منا يعلم بواقع أقضية الكون إنه ميت، كلنا عارفين إننا حموت. يقوم الإنسان لما يكبر حبه للحياة يعمل إيه؟ نفسه يجيله ولد إيه؟ يصل اسمه بالحياة. قال يبقى زعلان قوي. طب لما يجيلك ولد يصل اسمه يبقى ضمنت حياتك جيل. طب ونجالك حفيد يبقى ضمنت نفسك كمان جيل. إذا كل ما تكثر بيديك الإيه؟ انما فيه فرق بين مطلوبها ان المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير من ذلك، هؤلاء يجعلونها لصالح الدين. انت بتجعل الطلب ده من الناس لصالح ايه؟ البقاء الذكر في الدنيا. ذكر في الدنيا ايه؟ وهتتمرمط في الاخره. دنيا ايه دي؟ ايه الكلام؟ انت تشوف اللي هناك. اللي هناك بقى ايه؟ قال له هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يبقى تمنى الولد او الحفيد عشان ايه؟ عشان يحمل منطق الخير في الناس. يبقى غرضهم ايه؟ فربنا امتنه على انا مش ادتك اسحاق بس، ده انا هجيب لك مين؟ يعقوب كمان. وكلا ايه؟ يعقوب كلا هدينا. شوف كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. يعني هدايتنا مش مبتدئه بدول، ده نوحا هدينا ايه؟ من قبل. ومن ذريته داوود وسليمان خلاص، وايوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. طيب وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. شوف التمثيسات، مش جابهم ال 18 كده يعني راس، لا جعلها تقاسيم، والتقاسيم لها حكمه. طيب واسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. بس هم دول يا رب قال لك لو من ابائهم وذريتهم واخوانهم وبتاع، في حاجات كتير، بس انا جبت الايه؟ نور التنفيسات دي ايه؟ اسحاق ويعقوب، وبعدين ومن ذريته وكلا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود. قال لك لانك انت لو نظرت الى هؤلاء دول 18 المذكورين هنا 18، ولذلك بيقولوا ايه في اسماء الرسل اللي هم 25 اللي ربنا قصهم علينا كام؟ 25. يوم يقول لك الناس عشان يضبطوا النظم يقول لك ايه؟ في تلك حجة منهم 8 من بعد 20، يبقى في تلك حجتنا الآية دي فيها كام واحد؟ 18. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 20، ويبقى 7 عشان يبقوا 25، وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن المختار قد ختموا. يبقى دول 7 يطلعوا الايه؟ 25. فإذا أطول آية فيها قسم من الرسل اللي هي تلك الايه؟ الآية. في تلك حجتهم. الحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء الملوك إلا اثنين، سليمان وداود، حتى يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقا على شيء ما حدش يقدر عليه. لما بقى ملك ما حدش قدر ليه؟ لأنه معه القدرة. إنما هو ربنا عايز بالقوة والخوف والسلطان والرهبوت، ده عايزه باختيار. ولذلك جعل الانبياء مش ملوك. النبي عليه الصلاه والسلام انا خيرت بين ان اكون نبي وملك، فرضيت ان اكون ايه؟ نبي بس. ملك يعمل ايه؟ لان الملك هيجي بسلطان وبما له يمكن ايه؟ يفرض. طيب فسليمان وداود اللي عايز ايه؟ القدره، وعايز سعه الملك والسلطان، يقول ادي سليمان وادي داود. طيب داود وسليمان. طب وأيوب؟ قال لك أيوب ده خد زاوية من الزوايا اللي كل نبي فيه قدر مجتمع في الأنبياء مشترك وفيه تميز شخص. سليمان وداود خدوا الملك مع النبوة، أيوب يعني خد الايه؟ خد الابتلاء والصبر على البلاء، خد الميزة. كلهم برضو بيصبروا، انما ده جابوا نموذج في ايه؟ في الصبر والبلاء. طب ادي ايوب. طب ويوسف؟ قام قال لك في الاثنين، خدها بلاء الاول وبعدين خدها ملك وسلطان فين؟ وخدها ملك وسلطان في الاخر. يبقى يوسف جمع مين الاثنين؟ يبقى عندنا سليمان وداود، ادي القسم. وبعدين عندنا ايوب خدها في البلاء والايه؟ ادو. وبعدين يوسف خدها في مين؟ احسن ربما يقولك ده ما يمكنش تجتمع دي ودي، واحد خد القدرة والسلطان والمش عارف ايه وبتاع، وواحد خدها في ايه؟ اللي خدها في القدرة والسلطان، وواحد خدها في البلاء، يعني ياخد يقول واحد يصح يجتمعوا فيه. فاجتمعوا في مين؟ اجتمعوا في يوسف. طيب وموسى وهارون. موسى وهارون بقى شهرة الاتباع، ولذلك كده ما نعرفش نكاد لا نعرف من الأديان اللي اليهودية والمين والمسيحية والآيات البينات وأولي العزم من الرسل والعملية الطويلة العريضة دي. طيب يا سيدي، موسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. دول بقى الزهاد اللي في الأنبياء، خدوا ملكة الايه؟ خدوا ملكة الزهد. طيب وإسماعيل واليسع ويونس ولوط خدوا زهوة حياتهم ولا لهمش أتباع لحد دلوقتي إلا ما كان تبعا من ناحية نبي يجتمعان فيه. الله إذن زوايا متعددة ولا لا؟ زوايا متعددة. ولذلك هيجي لنا بقى سيدنا رسول الله بعدين عشان تعرفوا بقى المنزلة في إنه هو فبهداه مقتدي، تعرف منزلة نبيك عليه الصلاة والسلام. هنا بقى حتة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وأرون وزكريا ويحيى وعيسى. كلمة عيسى دي لما وقفوا عنده دخل في ذريته، قال لك ومن ذرية من يا أخوان؟ ده مش من ذرية حد. أم قال لك لا هو من ذرية من ناحية الإيه؟ من ناحية الأم، مش ذرية ضروري من ناحية الإيه؟ من ناحية الصلب صحيح، وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. إنما لأن العنصر البشري في عيسى ما فيش إلا مين؟ إلا فيش إلا الأم، تبقى من الذرية. ولذلك هذه المسألة التي احتج بها أبو جعفر بن محمد الباقر أمام الحجاج، قال له أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسل رسول الله ومش عارف إيه، مع أن رسول الله ما جابش ولا النسب يعني مقطوع. قال له كأنك لم تقرأ القرآن. قال له أي شيء في القرآن؟ اقرأ ومن ذريته إلى أن تقرأ وعيسى. عيسى من ذرية نوح، من أي؟ من أب أم من أم؟ قال له من أم. يبقى إحنا من ذرية محمد ولا مش من ذريته؟ من ذريته. ذلك هدى الله. ذلك احنا قلنا ان ساعة ما تسمع كلمة ذلك اعرف انها حاجتين اتنين، ذا والكاف للخطاب، ومرة تقولها ذاك ومرة تجيب في وسطهم لام وتقول ذا لك. يبقى ان قلت ذاك، قلت ذا لوحده تبقى كلمة اشارة، وإن قلت الكاف لوحدها نكاكا يبقى خطاب، إن جبت ذا والكاف يبقى إشارة وخطاب، إن قلت ذلك وجبت اللام في وسطهم يبقى فيه بعد. يبقى لما تشير لحاجة قريبة شوف اللغة، لما تشير لحاجة تقول له ذا هذا، إن أردت يعني شوية بعيد شوية تقول له ذاك، وإن أردت إنه بعيد أو تقول ذلك، كل درجة لها إيه؟ لها خيار. ذا إشارة والكاف خطاب. ذا إشارة لمين؟ أي الذي تقدم ذكره. هذا الذي تقدم ذكره وإن كان من متعدد، لأنه ذكر مين؟ إسحاق ويعقوب وسليمان إلى آخره. كان يقول إيه في إشارة إليهم؟ أولئك. أم قال لك لا، ده القدر المشترك أنهم مجتبون ومهديين من الله، ذلك المبتدا ولو كان متعددا يبقى إشارة لإيه؟ للشيء الجامع وهو شيء واحد. والكاف بيخاطب مين؟ أم قال لك يخاطب مفردا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته.